الحمد لله. حديث الأعمى في التوسل من حيث الإسناد نعم. حديث الأعمى عندي صحيح خلاف بعض المتأخرين وطبعا الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم قاعدة جميلة في التوسل الوسيلة. هذا الحديث رجال إسناده كلهم ثقات معروفون بالضبط والحمل والعدالة، وإنما اختلف في الأنظار في أحد رواته وهو الذي جاء مخرجا في الإسناد بأبي جعفر. اضطربت الآراء في تحديد شخصية هذا الرجل، فمنهم من قال إنه أبو جعفر المدني وهو مجهول، ومنهم من قال إنه أبو جعفر الرازي وهو اسمه عيسى المهام وهو سيد الحضر، ومنهم من قال إنه أبو جعفر الخطيب واسمه يزيد مأذري يزيد بن مالك من المهم أنه قال هذا القائل هو أبو جعفر الخطوي ومسمى بيزيد. وهذا القول هو الراجح في أسباب كثيرة ذكرتها في بعض الكتب القديمة وفي كتاب يزيد حديثا أنا وهو التوسل أنواعه وأحكامه، فقد ذكرت هناك الأسباب التي ترجح هذا القول، ومنها أنه جاء في بعض الروايات منسوبا خطويا، فزاد احتمال كونه رازيا واحتمال كونه أبا جعفر المدني، بل وصرح حافظ طبراني في مجله الصغير بأنه هو الخطمي المسمى بيزيد بن فلان. فبهذه الأسباب وغيرها مما ذكرته في ذلك الكتاب، لما تعين أنه جعل الخطمي وهو ثقة لاتفاق العلماء صح الحديث وثبت عندنا إسناده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.